بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ذكر الله سبحانه أنه تاب على آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما اعترف آدم بذنبه وقال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يتوب عليه الذي لقى آدم هذه الكلمات أن يقولها فتاب إلى الله، فتاب الله عز وجل عليه. الذي لقاه والله سبحانه، فهو يتوب على عباده. الله يريد الخير لعباده، الله يريد الرحمة لعباده، الله يتوب على عباده، يعني يدلهم كيف يتوبون إلى الله، فيمن عليهم سبحانه تبارك وتعالى ويوفقهم للتوبة، ثم يقبل منهم سبحانه. فهو سبحانه أولا وآخرا له الفضل في توبة العبد وفي قبول هذه التوبة. وحين يذكر لنا معصية آدم وتوبة آدم ينبهنا على أن العبد قد يقع في المعصية. وقع آدم في المعصية ولكنه تاب إلى الله منها، فيدلنا ويحثنا على ذلك أن نتوب إلى الله. قد قال في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فحث عباده على التوبة إلى الله وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة خالصة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ابتغاء وجه الله سبحانه وخوفا من عقوبة الله سبحانه. التوبة النصوح لها شروط كما ذكرنا في الحديث السابق باختصار. فذكر العلماء: لابد إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه لابد من ثلاثة شروط. لابد أن العبد يعترف بهذا الذنب الذي أذنبه ويعلم أنه أذنب في حق الله عز وجل وأجرم في حق الله وفي حق نفسه. بل لابد أن العبد يندم على ذلك، اعترف بالذنب، ندم على هذا الذنب الذي وقع فيه، أنه ينوي ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، أنه يستغفر على هذا الذنب الذي وقع فيه. فإذا كان الذنب يتعلق بالعباد يبقى لابد من ذلك، أنه يندم على هذا الذنب الذي وقع فيه، استغفر الله منه، أنه ينوي ألا يرجع إليه. ثم إذا كانت مظالم بينه وبين العباد رد هذه المظالم، يرد المظالم بقدر ما يستطيع. فإن عجز وعلم الله عز وجل من قلبه أنه تاب، لعل الله سبحانه تبارك وتعالى يعود هؤلاء مكان هذا الذي عجز عنه صاحبه. ولكن العبد إذا قال أنا تب وقد سرق أموال الناس وقد انتهب أموال الناس وقد آذى الناس في ذلك وفي غيره، ثم عنده هذه المظالم ولا يردها ويقول أنا تبت، أي توبة هذه؟ إنسان سرق أموال الناس وتحت إليه هذه الأموال يقول أنا تبت، أي توبة؟ لابد من إرجاع المظالم والأموال إلى أصحابها حتى يقول أنا تبت إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. كانت هذه الأموال قليلة، كانت هذه الأموال كثيرة، طالما أن لها أصحابا موجودين لابد من إرجاع المال إلى صاحبه. ما ينفعش إن الإنسان يقول أنا تبت والمال عندي حتصدق بي للغلابة، ولا تقبل ولا تقبل، طالما أن صاحب المال موجود. يقول أنا أستحي إن أنا أروح لصاحب هذا المال حطلعه لله، ما إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طالما أن صاحب المال مولود لابد من إرجاع الحق إلى صاحبه. إنسان أخذ من إنسان شيئا وبعدين عنده هذا ما ردوش لهذا الإنسان، وقع في إثم عظيم بذلك. فإذا تاب إلى الله عز وجل وجب عليه أن يرد هذا الشيء وأن يتحلل صاحبه منه: أنا ظلمتك، أنا حبست عنك هذا الشيء فترة، أنا أعذرني، سامحني، استغفر لي. وهنا استشعار أنه أساء، مش انه زي ما كثير من الناس لما ياخذ حد سلفني مبلغ من المال ياخذ منه هذا المال وبعد ما يشوفه صاحبه ويوم ما يحصل حاجه وابنه يعني ندم على اللي فعل عليه يرجعه له كانه له منه عليه، خذ المال بتاعك جبته له كان له منه عليه. منه ايه؟ انت اخذت عن صاحبك المال، حبسته عنه، فاستحقت عقوبه الله عز وجل بذلك. فحين ترجع الحق لصاحبه ثم تطلب منه أن يحللك من هذا، مش أنك تمن عليه بأنك رجعت له هذا المال الذي هو حقه. كثير من الناس ينسى هذا الشيء، أنه يأخذ من غيره المال، هات مالك حشغل لك المال هذا، الدين يأخذ من ده 1000 ومن ده 2000 ومن ده 10000 والاسم بيشغل المال ولا بيشغل ولا يعمل، وبعدين يقول المال خسر، المال خسر، وأكل هو المال وضيع هذا المال، وبعدين يلف الزمان ويرجع على نفسه أنه أساء لصاحبه. يريد أن يتوب، أتوب إلى الله، يقول له رجع المال لصاحبه، المال الذي أكلته وأخذته ظلما وعدوانا، رجع هذا المال لصاحبه. يقوم يماطل في إرجاع المال، صعبان عليه، مال مش بتاعه، مال مش أخذه من الناس، فيماطل في إرجاع الناس. كم من الناس فعلوا هذا الشيء، يأخذ أموال الناس باسم حيشغله ويأخذه يحطه في أي حاجة، يصرفه على بيته، يصرفه على نفسه، ولا يشغل المال ولا غيره، ويدي لهذا الإنسان خذ أدي الأرباح الشهرية كذا أرباح، والناس يطمعون في مثل هذا الشيء، وإذا به في النهاية خلاص مش باين، فين فلان هذا اختفى، ما ندتهم من أموالهم جزء، وكأنه بمن عليهم بهذا الشيء الذي أعطاه للناس. المال وإن ضاع على صاحبه في الدنيا في الآخرة سيؤخذ منك حسنات مكان هذا المال، ولا تستهن بذلك، لا تستهن، حساب الله عسير صعب وشديد، يسألك عن القليل وعن الكثير، فإذا تبت رجع المال إلى صاحبه، ما تأخرش المال عن صاحبه. بعض الناس يشتغل يقول لك أنا بشغل في المضاربة، بضارب بالمال والدين يشغله لك وعمل كذا، وبعدين يأخذ المال وسنة واثنين وثلاثة والمال ما بيرجعش لصاحبه، ما بيرجعش، لسه المال شغال، مضاربة ايدي اللي بتقعد سنة واثنين وثلاثة والمال لسه شغال، ما فيش حاجة اسمها هذا الشيء. المضاربة يا إما تكون في خلال زمن معين يا إما تكون في سلعة معينة، هذه المضاربة التي نعرفها. إنسان يقول هات المال بتاعك هشغلها لك في زيت، هشغلها لك في سمنة، هشغل لك هذا المال في تجارة كذا في كذا، والله يا إما هتاخده مني في زمن معين، يبقى خلال شهرين ثلاثة بالاتفاق معك هتشغل خلال شهرين، وبعد شهرين توقف تحول هذا المال اللي كان بضاعة يتباع، وبعدين نتحاسب بعد شهرين، بعد ثلاث شهور، بعد سنة. لا بد من الزمن، هذا من شروط صحة المضاربة، لا بد من وضع زمن في هذا الشيء. يا إما إنه بالبيعة، بالبيعة أنا هأخذ منك 1000 هشغلها لك في تجارة كذا، في آلات معينة، في كذا، هنشتري البيعة ونبيعها ونتحاسب. يبقى هنا واحدة من الاثنين فقط، يا إما بيعة معينة وتوقف وتتحاسب معايا الربح قد إيه لي قد إيه ولك قد إيه، يا إما إنه خلال زمن حتدور المال خلال 6 شهور خلال سنة. أما أخذ منك المال والمال شغال لسه ما جابش الأرباح، لسه المال شغال وأنا مش عارف هيشتغل إمتى ويخلص إمتى هذا المال، وسنة والتانية وعشرة والمال مش عارفين إيه آخر المال، لا لا لا، هذه ليست مضاربة، هذا أكل مال بالباطل، لا يحل هذا الشيء. المضاربة لابد من شروطها معرفة هيشتغل المال في إيه، الفترة بتاعته قد إيه في هذا الشيء، حتى تكون مضاربة صحيحة. المضاربة عقد من العقود الجائزة، عقد جائز، ليس عقدا لازما، ليس عقدا واجبا لازما. معنى عقد جائز زي غيره من الشركات، إن واحد من الطرفين من حقه يفسخ في أي وقت، يفسخ ما لم يضر الطرف الآخر، ما لم يضر الطرف الآخر. فإذا جاء صاحب مال احتاج للمال قال لا أنا كنت أعطيك المال شغله 6 شهور أنا محتاج للمال، شوف وقف المال واديني المال بتاعك. إذا كان والله المال لسه ما ضرش، المال محطوط في سلعة ممكن يتباع الآن ويتفك الشيء، ما يقولوش لا لازم عليك تستنى 6 شهور. إمتى لازم عليك تستنى؟ إذا كان في ضرر يقع على واحد من الطرفين، في ضرر يبقى استنى 6 شهور بتاعتك. أما استنى 6 شهور واستنى سنة ولسه سنتين لا مش حديك معاد لما المال، هذا ليس أمرا إسلاميا. احذروا يا جماعة إن تسنوا للناس سنة سيئة تفعلونها، يقوم الناس يتعقدوا يقول لك شوف اللي بيصلي بيعمل إيه، شوف اللي مش عارف إيه بيعمل إيه. اتقوا الله في أنفسكم وفي أموالكم، الأموال من ضروريات الحياة التي يحتاجها الإنسان، الإنسان اللي بيطلب ماله بيكون محتاجا إليه، ما تعطلش عن الإنسان المال، تقولوش استنى بكرة استنى بعده، مر علي تعالي. يمكن يكون إنسان قاعد في بلد من البلدان وكل يوم يكلف نفسه مصاريف ومشقة يسافر لك، فنقولك هات المال وانت كل يوم تزوغ منه وتهرب منه. اتق الله في نفسه، واتق الله أن يدعو عليك هذا الإنسان. وما تغطرش انك بتصلي ولا انت بتصوم، مش هينفعك هذا الشيء. بتصلي هذه عبادة بينك وبين الله، المال بينك وبين الناس، حق الناس، الانسان هات الحق ورفضت تعطيه الحق فدعا عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم يدعو على ظالمه وان كان هذا الظالم مصليا صائما، لكن هذا حق المظلوم. في المال ملوش دخل بأمر صلاتك، هذه بينك وبين الله سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان الذي يتوب إلى الله عز وجل وعنده مظالم من الناس يرجع المظالم إلى الناس. إذا كان ضرب إنسانا يوما من الأيام، إذا كان جرح إنسانا يوما من الأيام، وقال أنا تبت حقيقة التوبة بأنه يتحلل لهذا الإنسان، يتحلل هذا الإنسان. إذا كان فعل به شيئا يستحق القصاص، يستحق العقوبة المالية، يتحلل منه ويرضي هذا الإنسان حتى يبرئه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. والحساب زي ما قلنا قبل كده حساب صعب جدا، انك لما يقول لك هياخدك اسم الشرطة ويسألك عملت كذا تبقى خايف ومرعوب الا الضابط يعمل كذا والا كذا. ما بالك حين تقف امام رب العالمين سبحان ويقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، اقرأ كتابك، عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا وظلمت فلانا. بل انه الناس يوم القيامة حين يعبرون الصراط، الصراط مزلة مزلة، الصراط شريط جسر فوق النار، شوف النار طولها قد ايه. يعبر الإنسان هذا الصراط حسب تيسير الله سبحانه تبارك وتعالى. الكفار يتساقطون يهون، ما فيش عبر صراط ولا غير، يهوى بهم إلى النار. المسلمون وفيهم المنافقون إذا قيل لهم اذهبوا ماشوا في طريق إذا بالظلمة تعترض هؤلاء. المؤمنون يرون في النور، المنافق حبس في الظلم وعلى النار والعياذ بالله. صعد المؤمنون فيهم العصا فوق الصراط، الصراط تخيل شعرة ممدودة على نار جهنم، شعرة ممدودة على نار جهنم، حولها كلاليب أشواك تخطف الإنسان اللي ماشي على الشعرة ده هيمشي عليها ازاي، وشعرة كمان مزلة بتزحلة القدم تزحلة. يبقى هنا يحتاج للتثبيت من الله سبحانه. يمر ناس ويتساقطون ويتساقطون وينجي الله من يشاء، منهم من يمر بمرور سريع جدا زي البرق، لمح البرق زي الطرف، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، تنغمض عينه ويفتحها لقى نفسه عدى من على الصراط. إنسان تاني لا هاشي عمال يتكعبل، يمشي مرة يقع مرة يتكعبل مرة يحبوه مرة تلفحه النار أخرى ويفضل ماشي عليها لغاية فين على ما يعدي من على إيه اللي أخر هذا الإنسان. إنها الذنوب يترى خد فيها قد إيه يعدي عليها، خد فيها سنة ماشي عليها، خد فيها ألف سنة، خد فيها مئة ألف سنة، على ما مر من فوق هذا الصراط بعرض جهنم، على ما عدى على جهنم من فوق الصراط، ندى من ذلك وعدى من فوق الصراط بعد ما قعد فترة طويلة لسه يصبر، لسه في مظالم، كان في فلان لي عندك كذا، كان في فلان يتقاصون مظالم. يا ترى هتعمل ايه في هذه الاشياء؟ اسئله واسئله، وفين على ما يدخل الانسان الجنه بعد ذلك؟ انه مشوار طويل جدا الذي ييسره الله سبحانه تبارك وتعالى بانك في الدنيا تحاسب نفسك، تحاسب نفسك، تأمر نفسك بالمعروف وتنهى نفسك عن المنكر، وكذلك مع غيرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الظلم ظلمات يوم القيامة فاحذر من الظلم. إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عز وجل عليه، بالتوبة النصوح التي فيها الندم على ما وقع فيه، العزم على عدم الرجوع إليه، الاستغفار لربه سبحانه تبارك وتعالى، رد المظالم إلى أصحابها. فرضنا كان إنسانا أخذ بعضا من أموال الناس، أما جاي يردها ما عرفش يردها معهوش مال الآن، يعمل لهذا الشيء، يتعب نفسه ويشتغل ويزود من الشغل الحلال عشان يرجع هذا المال لصاحبه، ويتحلل من صاحبه، يتحلل من صاحبه في هذا الذي أخذه منهم. إذا تاب ورد المظالم إلى الناس تاب الله عز وجل عليه. إذا تاب ولم يرد لأنه عاجز عن ذلك، لم يقدر، حاول إنه يفعل، الله يتوب على العباد طالما أنه عنده النية. مش النية بس، النية والمحاولة، الأخذ بالأسباب. كثير من الناس نسأله بعد سنة سنتين ثلاث سنين، يا فلان تأخذ من فلان المال الفلاني، مرجع منين أرجعه؟ بس أنا ناوي أن أنا أرجعه. أنا نبص في حال هذا الإنسان، ما بيشتغلش، قاعد لا شغله ولا مشغله ولا بيعمل حال، إزاي ناوي وأنت لا بتشتغل ولا بتعمل؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي من الناس؟ ألا تخشى من دعوة هذا المظلوم عليك؟ وبعض الناس يقول لك ما عنده مال، يعني هو محتاج للفلوس اللي أنا أخذتها لي، يعني هو كان مازال طمعان في هذا الإنسان الذي أخذ منه المال، ما عنده مال، يعني هو محتاج للمال الذي أخذته، لا كلف نفسه إنه يرجع المال، أنا تبت لله وخلاص على ذلك. مرة بقول للإنسان كان يصلي معنا، فين أنت أكلت من فلان ماله بوصله الحاجة اللي كانت عنده وكذا عملت؟ هذا كان زمان أيام الجاهلية، كان زمان جاهلية ايه ونيلت ايه؟ ايه جاهلية اللي كنت فيها؟ جاهلية وزوب حتحاسب عليها عند الله عز وجل، حتروح من عند الله فين؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الإنسان الذي كان كافرا، الإسلام يرب ما قبله، يرب ينفي ما كان قبله من الشرك ومن كذا، ولكن المظالم لا، كان عليك ديون، وكان قبل ما تدخل في الإسلام كان عليك ديون، لسه ديون موجودة، لازم ترجع هذه الديون لأصحابك. فيش حاجة اسمها ان انا اسلمت وخلاص وكنت مستلف من فلوس راحت، ما قالش هذا الشيء. يدب ما قبله من الكفر. وبعدين يخبرنا في الحديث عليه الصلاة والسلام ان هذا الذي يسلم اذا احسن في الاسلام الله يغفر له ما كان في الماضي، يغفر له ما كان في الماضي. اذا احسن من الاحسان رد المظالم لأصحابها، رد الديون لأصحابها. إذا أساء أخذ بالإسلام، بذنوبه في الجاهلية وبذنوبه في الإسلام، فكان شرط أن التوبة تجب ما قبلها أن يحسن إنه يتغير حاله، يتوب إلى الله عز وجل، يصير على خير، بعدما كان إنسانا شريرا صار إنسانا طيبا، بعدما كانت أخلاقه قبيحة صارت أخلاقه حسنة، اتغير هذا الإنسان، فاستحق أن يتوب الله عز وجل عليه. أما أنه هو كان في الجاهلية كان إنسانا مجرما، وبعدين دخل في الإسلام هو مجرم زي ما هو، ما فرقتش بين أفعالي هنا وأفعالي هنا، لا، تحاسب على الكل، كل اللي عملته في الجاهلية من ظالم تحاسب عليه، واللي عملته في الإسلام أيضا تحاسب عليه. احذر من السؤال، فإن السؤال صعب وعسير، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.